قال باب قوله باب الاطمأنينة كذا للأكثر والكشميهني الطمأنينة، وقد تقدم الكلام عليها في باب استواء الظهر. قال أبو حميد يأتي مطولا أو يأتي موصولا في باب الجلوس في التشهد، أي حديث أبي حميد يأتي موصولا مطولا في باب جلوس التشهد، وإنما اقتطع منه البخاري قطعة للشاهد تحت هذا الباب. رفع النبي صلى الله عليه وسلم استوى حتى يعود كل فقار مكانه، ومما يستوي فيه عليه الصلاة والسلام القيام من الركوع، فإنه يستوي فيه قبل أن ينتقل إلى الركن الثاني وهو السجود، ولا بد من هذا الاستواء وإلا بطلت الصلاة. فمن لم يستوي عند قيامه من الركوع صلاته باطلة، ومن لم يستوي عند قيامه من السجود صلاته باطلة، فلا بد من الاستواء، فإن لم يستوي فهذا خلل في الصلاة، كما تقدم في حديث المسيء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاده ثلاثا ثم علمه الصلاة، ومما علمه عليه الصلاة والسلام هو الطمأنينة عند القيام من السجود ومن الركوع. وقوله رفع أي من الركوع فاستوى أي قائما، كما سيأتي بيان هناك، وهو ظاهر فيما ترجم له، ووقع في رواية كريمة جالسا بعد قوله فاستوى، فإن كان محفوظا حمل على أنه عبر عن السكون بالجلوس، وفيه بعد في رواية كريمة جالسا بعد قوله فاستوى، تقدم الكلام على ذلك، استوى جالسا وأن فيه جلسة الاستراحة ظاهر أيضا، وفيه بعد، لعل المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس بين السجدتين بجامع، أو يكون هذا بين السجدتين وهذه سنة، بل واجب أنه يجلس بين السجدتين يستوي، هذا فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها والطمأنينة بين السجدتين، وذلك بالجلوس، ويأتي بذلك الذكر رب اغفر لي رب اغفر لي، يأتي بما يسر الله منه ثلاثا، أكثر من ذلك وأقل ذلك في الذكر ثلاثا أقل الكمال، وهو ذكر مستحب وليس بواجب، الذكر بين السجدتين مستحب، وأذكار الركوع والسجود الجمهور على استحبابها، والصحيح أنها واجبة ولا يجوز تركها، ومن تركها سهوا سجد لها، ومن تركها عمدا آثما، وصلاته صحيحة على الصحيح. وأما أحمد وجماعة من أهل العلم يرون أن تارك الواجب عمدا صلاته باطلة، والذي يظهر أن تارك الواجب عمدا صلاته صحيحة وهو آثم على تركه للواجب، وأما تارك الركن فصلاته باطلة سهوا أو عمدا صلاته باطلة، ولا تتم صلاته إلا بالإتيان بالركن، فإن أتى بالركن صحت صلاته، وإن أخل بركن من أركانها صلاته باطلة، ولا بد من الإتيان به، إن تداركه يأتي به وجوبا، وإن ترك أو انتهى من صلاته فإنه يعيد الصلاة فصلاته باطلة للإخلال بالركن، وإن كان في الصلاة إن لم ينتقل إلى الموضع الآخر من ذلك الركن فإنه يرجع ويأتي به، فإن انتقل إلى الموضع نفسه من ركعة أخرى في ذلك الموطن من ذلك الركن فإنه يأتي بركعة كاملة ويلغي ركعة، يلغي الركعة السابقة التي أخل فيها بالركن ويأتي بركعة مكانها. وأما إذا استطاع أن يتدارك كان يقوم قبل أن يأتي بالسجود الثاني فيرجع إلى السجود ثم يقوم بعد ذلك، وهكذا أيضا إذا لم يأتي بالركوع يرجع إلى الركوع هوى إلى السجود مباشرة، ولم يأتي بالركوع فيأتي بالركوع ثم يهوي إلى السجود، فإن نسي هذا الركوع تماما ما أدركها وما تذكر إلا في الركعة الثانية علم أنه ترك ركوعا من الركعة المتقدمة، فإنه يلغي هذه الركعة التي لم يأتي فيها بالركوع ويأتي بركعة مكانها وتكون تلك الركعة ملغية. وأما إذا أمكن أن يرجع قبل أن ينتقل إلى موضع هذا الركن من الركعة الثانية فيرجع وجوبا ثم يأتي بالركن هذا ويواصل في صلاته. وأما إذا انتقل إلى ركعة ثانية ووصل إلى ذلك الركن منها الذي تركه في الركعة الأولى فيلغي الركعة ويأتي بركعة مكان هذه الركعة التي ترك فيها الركن. هذا هو الحكم عندهم في من ترك الركن إذا أمكن التدارك رجع إليه، وإذا لم يتداركه نسيه وما ذكره إلا في الركعة الثانية من الموضع ذلك فإنه يعيد أو فإنه يلغي ركعة كاملة لغيها تلك ويأتي بجديد محلها ويسجد للسهو وجوبا. وأما الواجب الذي يظهر أنها لا تبطل صلاته به سواء تركه عمدا أو تركه سهوا، فإن تركه عمدا فهو آثم وإن تركه سهوا يسجد له السهو، وهكذا العمد أيضا يسجد له، لكن الذي يظهر ما يصلح أن يسجده قد ترك عمد، لكن الصلاة ليست بباطلة. هذا هو الصواب. والإمام أحمد يبطل صلاته، ومن الذي يتجرأ ويترك هذه الواجبات عمدا؟ من هذا المتجرع على حدود الله؟ هذا يجرأ على حدود الله أنه ما يأتي بالتشهد الأوسط يتركه عمدا، يخشى على صلاته ولا شك يخشى على صلاته. قال رحمه الله: وهو ظاهر فيما ترجم له ووقع قرانه قوله ينعت، أي في حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم الكلام على هذا وحرص الصحابة على وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لمن بعده من الأتباع، تبليغ العلم فيه تبليغ العلم، واعتنى علماؤنا وذروتهم الصحابة بتبليغ العلم فوصل إلينا العلم كما رأوه من النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوه كما رأوه ما كان يرى وكما أيضا سمعوا ما كان يسمع، أوصلوا إلى الأمة هذا العلم وهذا الخير، وهذا يدل على أمانتهم وعلى دينهم وصيانتهم وعلى محبتهم لدينهم، إذ بلغوا العلم وبلغوا ما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا منه. ويتجرأ عليهم من تعلمون من الرافض الملاعين، يتجرؤون على هؤلاء السادة الكرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ينعتوا بفتح المهملة أن يصفوا، وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت مختصرا ورواه عنه حماد بن زيد مطولا كما سيأتي في باب المكذب بين في السجدتين. قال في أوله عن أنس قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، وصرح بوصف أنس لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وقوله لا آلو بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة، لا آلو ولام مضمومة بعدها واو خفيفة، أي لا أقصر، لا آلو أن أصف لكم أو أن أصلي بكم كما صلى كما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا أقصر، سآتي بهذه الصلاة على ما رأيته من رسولنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وذكر لهم كيف صلى، ولا سيما عند قرب العهد الإنسان يحفظ ما قرب منه عهدا، وهم قريب عهد بصلاته عليه الصلاة والسلام. وإلا قد جاء عن عمران بن حسين أنه قال نسينا كثيرا أشياء كثيرة نسيناها، فذكرنا هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ينسى الإنسان مع بعد العهد ينسى. لذلك أبو هريرة دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ما نسي شيئا، وغيره ربما ينسى، وأما أبو هريرة فما نسي بعد ذلك الدعاء شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حصل النسيان منصوص عليه من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم نسوا بعض الأشياء التي سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم غيرهم منهم ممن حضر المجالس تلك. فلا شك أن العلم ينسى، والعلم كما يقولون حياته مذاكرته، فهي حياة العلم فلا ينسى بالمذاكرة إن شاء الله، ولكن بعد العهد عن العلم بالصفق بالأسواق وبالأعمال فلا شك أن الإنسان ينسى مهما كان عنده من الحافظة التي من الله بها عليه ينسى، هذا الأصل. قال رحمه الله: وزاد حماد بن زيد أيضا قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وفيه إشعار بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال، وهذه سنة في الصلاة، وأن الإنسان إذا قام من ركوعه يستحب له أن يطيل، وإذا رفع رأسه من الركوع قال حتى، أو إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى، نقول قد نسيه، فهذه سنة خلافا للشوافع، فإنهم يبطلون الصلاة بالإطالة في القيام بعد الركوع، وهكذا بالإطالة بين السجدتين بالجلوس، بالإطالة بين السجدتين بالجلوس يبطلون الصلاة، وهذا قول غير صحيح، ويزعمون أن هذا يخل بالموالاة في الصلاة، وتجب الموالاة في الصلاة، وأنت تطيل بين ركنين، وهذا إنما هذا القيام إنما شرع للفصل بين الأركان، وهكذا أيضا الجلوس بين السجدتين إنما شرع بالفصل، إنما شرع لأجل الفصل بين الركنين بين السجودين، فما ينبغي الإطالة فيه، ما تنبغي الإطالة فيه، فكيف سيجيبون على هذا الحديث؟ وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسيه عليه الصلاة والسلام، فما جوابهم عن هذا الحديث؟ هذه علتهم في منع الإطالة عند القيام من الركوع وعند الجلوس بين السجدتين، قالوا لا تصلح الإطالة لأن هذا الجلوس بين السجدتين وهذا القيام بعد الرفع من الركوع إنما شرعا للفصل بين الأركان، وإذا كان شرعا للفصل بين الأركان ما ينبغي الإطالة فيها، ينبغي الاختصار فيها ولا يطيل الشخص، وهذا الحديث نص في إطالة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القيام الذي بعد الركوع، وكما يقول الشوكاني وغيره، فما جوابهم عن هذا الحديث الشوافع؟ وإمامهم الشافعي رحمه الله يقول بأنها لا تبطل الصلاة إذا أطال القيام أو أطال الجلوس بين السجدتين، لا تبطل الصلاة، وهذا هو الصحيح، وهم يقولون المعتمد في المذهب أن من أطال القيام بعد الركوع وأطال الجلوس بين السجدتين صلاته باطلة، لأن ذين الأمرين أو الفعلين إنما شرعا للفصل بين الأركان فلا تصلح الإطالة فيهما، هذا تعليل عليل مع وجود الدليل. قال رحمه الله، طيب، وقوله وفيه إشعار بأنهم كانوا، ستأتي المسألة يذكرها الحافظ رحمه الله، وفيه إشعار بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال، وهذا كثير قد أخل به تطويل الاعتدال، وينبغي الشخص إذا صلى لنفسه يطيل الاعتدال ويطيل الجلوس بين السجدتين، كما في حديث أنس هذا المنصوص عليه، وكما أيضا في حديث البراء كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء، هذه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، ركوع النبي وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع، هذا الاعتدال الذي أشرنا إليه قبله، وبين السجدتين قريبا من السواء، أفعال متقاربة وإن لم تكن سواء لكنها متقاربة، ففيها إطالة، وهذا مما يرد به على الشوافع الزاعمين أن الصلاة تبطل بإطالة القيام من الاعتدال من الركوع وبإطالة الجلوس بين السجدتين، هذا القول غير صحيح، يعارض هذه الأدلة. قال رحمه الله، لذلك ما اختاره النووي ولا غيره من أئمتهم، ولا الحافظ ولا غيره من أئمة الشوافع، ما اختاروا هذا القول وأعرضوا عنه لأنه رأوا مصادمة للدليل. قال رحمه الله، وقد تقدم حديث أنس وإنكاره عليهم في أمر الصلاة في أبواب المواقيت، وقوله حتى نقول بالنصب، وقوله قد نسي، أي نسي وجوب الهوي إلى السجود، لا ما نسي بل قصد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يظنون هذا الإطالة الشديدة، يظنون أنه نسي، أنه نسي ولم ينسى، وإنما هذا أراد به بيان سنة من سنن الصلاة الإطالة بعد الركوع في الرفع. قال رحمه الله، قد نسي أي نسي وجوب الهوي إلى السجود، قالوا الكرماني، ويحتمل أن يكون مراد أنه نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا، أو وقت التشهد حيث كان جالسا، أي يظنون ذلك أنه نسي المراد أنه نسي أنه في صلاة، هذا ظنهم، وإلا ما نسي عليه الصلاة، أو ظنوا يظنون أنه وقت القنوت، أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا، أو وقت التشهد حيث كان جالسا، وهذا كله غير صحيح، هذه كل أحداث غير صحيحة، بل تعمد ذلك وقصد الإطالة بين السجدتين وقصد الإطالة بعد رفعه من الركوع، سنة من السنن أخل بها كثير من الناس ولم يعملوا بها. قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا، أو وقت التشهد حيث كان جالسا. ووقع عند الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة قلنا: قد نسي من طول القيام، أي لأجل طول قيامه. وحديث البراء تقدم التنبيه عليه في باب استواء الظهر، وقوله قريبا من السواء فيه إشعار بأن فيها تفاوتا، صدق، قريبا من السواء يدل على التفاوت، لكنه تفاوت يسير، في إشعار بأن فيها تفاوتا لكنه لم يعينه، وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال بين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود. قوله: وإذا رفع، أي رفعه إذا رفع، وكذا قوله: بين السجدتين، وجلوسه بين السجدتين، والمراد أن زمان ركوعه وسجوده، أن زمان ركوعه وسجوده، وسيكون زمان سجوده وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب. نعم، حديث البراء يدل على ذلك، كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده الآخر الحديث، هذا يدل على أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب، وهذه سنة في الصلاة وصفة من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذه الأركان متقاربة الزمن. ولم يقع في هذا الطريق الاستثناء الذي مر في باب استواء الظهر، وهو قوله: ما خلا القيام والقعود، هذه الطريق ما وقع فيه هذا الاستثناء، وقع في الطريق المتقدمة: ما خلا القيام والقعود، منهم من أعل هذه الزيادة. ووقع في رواية لمسلم: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله الحديث. وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية للوهم ثم استبعده، لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، ما خلا القيام والقعود ليس بوهم، ويحمل على قيام القراءة وقعود التشهد كما تقدم معنا، وهو ترجيح العلامة الألباني، وهو الذي سيأتي أن هذا القيام المستثنى الذي هو أطول من هذه الأركان، أطول من هذه الأركان المتقاربة، ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده ورفعه جلوسه بين السجدتين، هذه أركان متقاربة، لكن هناك ما هو أطول منها، ما خلا القيام والقعود، قيام القراءة طويل وقعود التشهد طويل. قال: وهو قوله ما خلا القيام والقعود. وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده، لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل. ثم قال في آخر كلامه: فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث، وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق ما خلا القيام والقعود من طريق هلال بن أبي حميد عنه، ولم يذكره الحكم عنه، وليس بينهم اختلاف في سوى ذلك، إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ما خلا القيام والقعود. وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة، وكذا القعود والمراد به، طيب، وكذا القعود والمراد به القعود للتشهد كما تقدم. وهذا الذي اختاره العلامة الألباني، أن القيام المستثنى قيام القراءة، والقعود المستثنى قعود التشهد، فهذا طويل، فليست بينه وبين الأركان المتقدمة مقاربة، فهو أطول منها ولا شك، وإنما المقاربة بين المذكورات. أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة، وكذا القعود والمراد به القعود للتشهد كما تقدم. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، صدق رحمه الله، الاعتدال من الركوع ركن يستحب أو تستحب إطالته، وليس بشرط الإطالة فيه، وإنما تستحب، حتى نقول قد نسيه. هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس يعني الذي قبله أصرح في الدلالة على ذلك، حديث البراء يدل على هذا، وحديث أنس أصرح منه حتى نقول قد نسيه، وحديث أنس يعني الذي قبله أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، هذه علة تصادم النص هذا، فإذا لا يلتفت إليها أنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات كالركوع والسجود. الركوع والسجود مسلم أنه طويل، لأنه يستحب ويسن تكرار التسبيحات فيه إلى 10 تسبيحات من حيث الكمال إلى ما شاء الله إن أراد أن يزيد، ولا سيما في صلاة الليل، ولو تجاوز 10 ما فيه مانع، يسبح ما شاء في سجوده وفي ركوعه. وقد تقدم معكم أن المجزئ واحدة من التسبيحات، وأن أدنى الكمال 3 تسبيحات والكمال 10 تسبيحات، فهذا لا شك أنه طويل سيكون، لكن هذا القيام ما فيه تسبيح ولا فيه شيء، كيف نقول بإطالته؟ نقول بأن هذه علة تصادم ما ذكر من النص، فهي علة عليلة. هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس يعني الذي قبله أصرح بالدلالة على ذلك، بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، وقد سن فيه ذكر طويل أيضا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين، وهكذا أيضا من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا ذكر طويل، ذكر طويل يقرب من التسبيحات المذكورة في أدنى الكمال والكمال، يقرب منها وإن لم يكن فيه تسبيحات، لكن فيه أذكار طويلة أيضا، جاءت في حديث علي في قيام الليل، وجاءت في غيره من الأحاديث، فلا يقال بهذا مع وجود مثل ما سمعت من الأدلة التي تدل على أنه أيضا يشغل حيزه بهذه الأذكار التي جاءت فيه. وإن اقتصر على المختصر ربنا ولك الحمد فله أن يقوم، له أن يقوم، وإن لم يأتي بذكر، إذا اقتصر على ذكر المختصر له أن يقوم ويطيل كما أطال النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بلازم أن يشغل بذكر، بل مجرد القيام عبادة وأمر تعبدي قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص، صدق رحمه الله، قياس في مقابلة النص، حديث أنس نص وحديث البراء إشارة فيه، فإنه ذكره مع الركوع الذي فيه تسبيحات، وذكره مع السجود الذي فيه تسبيحات، فلماذا نخرجه نحن بآرائنا وأنه ما فيه تسبيحات؟ كيف؟ وقد قرنه النبي عليه الصلاة والسلام، كان ركوعه أو كان ركوع النبي وسجوده إذا رفع إلى آخر ذلك قريب من السواء، ونحن نقول لا يستثنى القيام لأنه ما فيه تسبيحات مثل الركوع والسجود، وقد قرن معها ووصف بأنه قريب منها، فلماذا نخرج بآرائنا؟ ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد، وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول، ذكره هنا، وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع، فتكرير سبحان ربي العظيم 3 يجي قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صدق والله هذا كلام صواب، ففيه ذكر في الاعتدال أو فيه ذكر طويل يجي قريب من هذا الذي ذكر في التثنيه سبحان ربي العظيم 3 اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يأتي قريب من التسبيح في أدنى الكمال، إذن ما معهم علة حتى من حيث ما ذكروه في الإخراج أن هذا في تسبيح يطول وهذا ما في تسبيح، بل فيه أذكار قريبة من التسبيح بالنسبة للكمال وأدنى الكمال. وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس بعد قولي حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات ملء وملء وجهان ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد الآخرة. زاد في حديث ابن أبي أوفى اللهم طهرني بالثلج، وزاد في حديث الآخرين أهل الثناء والمجد إلى آخره. إذن حتى هذا الاعتدال فيه ذكر طويل. وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من زاد في الاعتدال ذكرا غير مأثور، ترك النبي عليه الصلاة والسلام على من زاد في الاعتدال ذكرا غير مأثور، ولا يقال أنه يجوز ابتكار أذكار في الصلاة غير مذكورة إذا لم تخالف المذكور والمروي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. ونحن من أين له أننا نقر على هذا؟ هل أتى وحي؟ ما عندنا شيء من ذلك. فإذا هذه الأذكار أذكار الصلاة تعبدية، فلا يجوز أن يأتي الشخص بذكر في الركوع غير الذكر الوارد، ولا في السجود غير الذكر الوارد، ولا عند القيام من الركوع غير ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أتى بذكر لم يرد هذا قد ابتدع في الصلاة وأحدث في الصلاة، ومن ابتدع في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين رد عمله من أحدث في أمرنا هذا ومن أمره الصلاة ما ليس منه فهو رد. قال رحمه الله، ما أحسن هذه الفوائد التي يسردها رحمه الله، مفيدة جدا. وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من زاد في الاعتدال ذكرا غير مأثور. ومن ثم، ما معنى من ثم؟ كيف؟ نعم، من هنا. طيب، لكن ما معنى هذا الكلام؟ كلام جيد. من هنا ما عند من؟ لا إله إلا الله، درسوا النحو أنتم مظاهر، كان لكم فيكم ضعف في النحو. وعند من؟ من ثم، ثم معنى هنا، لكن إيش هذا الكلام؟ هو عندهم عنده تعليل، من أجل ذلك اختار النووي هذا الذي سيأتي. من أجل ما ذكرنا أنه وردت أذكار طويلة إلى آخر ذلك وما بينا، اختار النووي هذا الذي أشرنا إليه، جواز تطويل الركن القصير بالذكر. أحسنت، فيكون معنى من أجل ذلك اختار النووي جواز إلى آخره. أحسنت. قال ومن ثم اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح في المذهب. أحسنت، يعني هذا الذي ذكره في المجموع رحمه الله، خلافا للمرجح في المذهب، فإن المعتمد عندهم في المذهب ما يجوز إطالة هذا الركن القصير وهو الركوع، فمن أطال هذا الركن بطلت صلاته. سبحان الله، بطلت صلاته مع وجود الدليل. فالفقهاء كثير منهم ربما يبطل الصلاة من غير دليل بالاستحسانات، تجد من هذا الباب كثير، من فعل كذا صلاة، من تحرك ثلاث حركات، من فعل تقدم تأخر، الدليل ما في دليل، مع أن الأدلة في بعض ما يبطلون به من الأفعال الصلاة خلاف ما قالوا منصوص عليها أن هذا صلاة صحيحة، ومع ذلك ثلاث حركات أربع حركات تقدم تأخر صلاة باطلة، وما فيه دليل على هذا غير الاستحسان. قال ومن ثم اختار النووي رحمه الله جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح في المذهب، واستدل لذلك أيضا بحديث حذيفة في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة أو غيرها، ثم ركع نحوا مما قرأ، ثم قام، هذا الشهد، ثم قام بعد أن قال ربنا ولك الحمد قياما طويلا قريبا مما ركع. هذا يدل على جواز القيام، طول القيام أو له من الركوع، هذا نص. لكن قد يقولون هذا في نافلة، نقول ما جاز في النافلة يجوز الفريضة، مع أيضا كذلك النصوص التي جاءت على أنه أطال في الفريضة، حديث البراء وأنس المتقدمين، فهذا يضم إليها في الاستدلال أن القيام من الركوع قيام طويل يستحب إطالته. ثم قام بعد أن قال ربنا لك الحمد قياما طويلا قريبا مما ركع. قال النووي الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى جواز الإطالة بالذكر. كلام إنصاف، رجل منصف رحمه الله، هذا كلامه في المجموع، وفيه قال التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر، والجواب بعد هذا قال والجواب عن هذا الحديث صعب. حديث حذيفة وحديث أنس الجواب عنهما صعب، وهكذا حديث البراء الجواب عنه صعب، مع أن حديث حذيفة أنص وحديث أنس كذلك. قال النووي والجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى جواز الإطالة بالذكر. قال قيام الجلوس. وقد أشار الشافعي في الأم إلى عدم البطلان، فقال في ترجمة كيف القيام من الركوع ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو أو ساهيا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة، إلى آخر كلامه في ذلك. فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال. صدق والله، وهم بعض الشافعية ويقولون هذا المعتمد عندنا في المذهب، أن من أطال القيام بعد الركوع صلاته باطلة، ومن أطال الجلوس بين السجدتين صلاته باطلة، لأن ذين الأمرين إنما شرعا للفصل فقط بين الأركان، وما شرع للفصل بين الأركان لا تجوز الإطالة فيه. هذا كما سمعت تعليل صادم الدليل. قال رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله، طيب نريد كلمة العجب التي ذكرها. قال فالعجب من يصحح هذا مع بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال، وتوجيههم ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة، معترض هذا أيضا مما تعللوا به، أن الموالاة بين الأركان واجبة، وأنت إذا أطلت في القيام سيحصل إخلال بين ركنين في الموالاة، بين السجود وبين هذا الذي هو الركوع، سيحصل إخلال في الموالاة فلا يصلح. فإذا لا بد من الاختصار في القيام هذا، ولا تصلح الإطالة فيه، لأن الموالاة واجبة في الصلاة، وإطالتك في قيامك أو إطالتك بين السجدتين هذا إخلال بالموالاة. أنت تحتاج تأتي بسجدة بعد سجدة، موالاة لا بد موالاة، وأنت تجلس 5 دقائق بين السجدتين، 10 دقائق وأنت جالس بين السجدتين، وهذان الركنان لا بد فيهما من موالاة، والصلاة في الموالاة واجبة، وأنت بإطالتك بين السجدتين أخليت بالموالاة أو أخللت بالموالاة. هذا ما سيأتي يرد رحمه الله، أن الموالاة المعتبرة ما سيأتي. قال رحمه الله أنه إذا أطيل انتفت الموالاة، معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها. احفظ هذا الضابط، أن لا يتخلل فصل طويل من الأركان بما ليس منها، وهذا منها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعله أو لم يفعله، فعله، إذن هو منها. وإنما تطيل وتخل بالموالاة في الصلاة بشيء ليس من الصلاة، ما يعد من الصلاة وأنت تطيل به، هذا إخلال الموالاة ويخشى على صلاتك من البطلان. أما أنك تطيل بشيء مما شرع في الصلاة فهذا لا يخل، وإن طال زمنا فلا يخل بالموالاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع من ركوعه حتى قيل أنه نسي أو إنه نسي، وهكذا أيضا جلسته بين السجدتين كركوعه وكسجوده، يعني معناه أنه يطيل فيها، فهذه إطالة مشروعة لا إخلال فيها. وإنما الإطالة التي هي إخلال بالموالاة أن يطيل بفعل ليس من الصلاة، هذا إخلال بالموالاة. أما إطالة بفعل من الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يخل بالموالاة. فاحفظ ضابط الموالاة المشروعة أن تكون من الصلاة وإن طالت. قال أنه إذا أطيل انتفت الموالاة، معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها. صدق والله أعلم. وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله قريب من السواء ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال، بل المراد أن صلاته كانت قريبا معتدلة، فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا أخفها أخف بقية الأركان. فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات، وثبت في السنن عن أنس أنهم حزروا في الصف السجود قدر 10 تسبيحات، فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون 10، وأقله كما ورد في السنن أيضا 3 تسبيحات، وهذه المسألة قد تقدمت. فما هي المسألة التي هي العمدة والمرتكز هنا وفيها الرد على الشوافع التي أرادها الحافظ دندا حولها؟ نعم أحسنت، الإطالة في القيام بعد الركوع والإطالة بين السجدتين هل يفسدان الصلاة؟ لا يفسدان الصلاة، لحديث البراء وحديث أنس وحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة التي خالف فيها الشوافع رحمهم الله. تفضل أذن يا أخي.